السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دائما أقرأ وحيد الموضوع الإيمان باليوم الآخر، أقرأ وحيد الدرس يقول لنا نهضر في الأسك بحسة قاعدة نوسن كمل السي إن شاء الله، وحتى قل حسة لنا قبل انتهي، وهو موضوع الحساب والجزاء، يعني غم كذا حسب الله عز وجل يوم القيامة العباد. نديث مثل ستن المحاسبة يوم القيامة أمر عظيم، لأنه حياتي فيك اللي غيني خضمت صغير وكبير قول أو عمل أكي حسب الله عز وجل يوم القيامة، وننسل المحاسب يعني ننسل أكي حسب نشير شخص آخر. نذكر دايت ما الحال من العباد أمكاذي لنق أرض المحشر قبل الحسابية، ثم نظرى ما الذي بذو الحساب دشود الأمور الذي حسب زي رب العالمين العباد، يعني يركز في لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبينه انتيد، وإلا الحسب في كل حاجة، ولكن كن نبين أهم الأمور فشلا نحاسب زي سنت. أنا أختم موضوع عيني الحساب لشون بعد نعدي مسألة نطني دايما الإيمان باليوم الآخر، أثنى نختم سيون الموضوع وهو القواعد التي يحاسب الله عز وجل بها العباد يوم القيامة. يعني إذا شو هنت القواعد سوى شو غير حسب رب العالمين، القواعد هي غير مشيد العباد هنت فرض رب العالمين، رب العالمين هنت ذكر القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم السنة، فاستقرأها العلماء يعني جمع تنتيد العلماء بينند أن الله عز وجل هذه حسب العباد يوم القيامة الطريقة الفلانية. يمكن نذكر بعض الأمور القواعد دايرة نذكرها إذا ما غنس فيذ زي سنتكنيث وركي، لأنه ذا النغد ودايما نتذكر باش نسهرها ونسري على غيث ما دايما ننسع المرجعية ندرد نتقال ما نتدوك الدروس، لأنه كلما طال الأمد كلما نسي الإنسان. ننادى أنه الفيذا ذكر الإيمان باليوم الآخر أنه ذي شوجد الإنسان إيمانيس، فهي ماشي الثقافة نثقف إيمان النغ وانتشر قروين النغ سوين يديها الدار الشيخ من بعد ولاش الفيذا قل حياة النغ. الفائدة من نذكر يوم القيامة نبدأ أول درس وهو الموت، ومن بعد نعدى القبر، ومن بعد نعدى العلامات الصغرى العلامات الكبرى، ومن بعد نسدغ القيامة والحشر والحساب المدن والثورة دروس يغنك ذا شو الفائدة نسن أنه الإنسان ذي شو جذي نهارني ذا شو ذي الفائدة درسان قير مثلا نهضرت أول ما يحاسب عليه الإنسان، نهضرت في الإخلاص، نهضرت في الصلاة، نهضرت في أربع أمور العمر ينس العلم ينس وغير ذلك. إيوا شو نذكران شتيا ماشي باش تصفقت قال المسجد استنيت الشيخ الناخد اول ما يحاسب عليه العبد الصلاه تهضرت تسكنك باش كنتي اول المستفيدين اتبذو تكثوره تسقم تظلي فيه اتبذو تكثوره تسقمت الاخلاصينك اتسقمت اربع امور فشو سوف تسال سؤالا اوليا اهن تسقمت وتعلمت انها تحاسبت في كل صغيره وكبيره سيد الفائده من الدروس المهمه. اما ما الى مجرد معلومات تخزنها كالذاكرينك نغ تخزنها في ذاكرة جوالك وقل واقع ولا شو ماذا زح، فيا أخي أقلك ذا مغبون أقلك مغبون وتسفيفت ماذا زح. فالنغد القواعد نذكر السي كذلك تذكر العلماء زي سنت الفائدة عملية ثورة ذي الحياة. أول قاعدة تذكر العلماء أن الله عز وجل يوم القيامة يحاسب عباده في ظل العدل التام، يعني أول قاعدة رتخذم تقلبالي كأنه يوم القيامة ما رنب تقالي فاصنر بالعالمين، وكن دين النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبينه ترجمان، يعني غتبض تخيتشي يالي فاصنر بالعالمين تخيتشي بالدف أقدي غار فلان بن فلان هلما إلى العرض على العلي الجبار فلان بن فلان أتصص تخيتشي بالدف أتهضرت وحيد رب العالمين ولاش يرون من هذه ترجمة أمر عظيم ومهول. نغد أتعلمت أن الحساب شو شارك حسب رب العالمين ابن فيوث القاعدة وهو العدل، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني كل نفس كل إنسان الذي حسب أثوف في الله عز وجل لينك استهل وسسن قسر رب العالمين وثي ظلمار ولا يظلمون فتيلا. رب العالمين ليس بظلام للعبيد، قارت الآية نطني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، عدل تام. وشد النثية، لأنه في كثير من المرات نقارض وقارن العلماء وثي كفائدة رد قلاغور ستيد نباغفيون الأمر زيس. نقارض في كثير من دروسنا أنه يوم القيامة ماشي ذا مذان راكي حسب، لو كان ديون مذان راكي حسب والله هارث وعر، لو كان كنس قارن ديون الملائكة راكي حسب والله هارث وعر، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم راكي حسب والله هارث وعر. خليك انه ماشي ذوينك اللي راكي حاسب، راكي حاسب ضرب العالمين. اثن ما الذي لي ذلعب، تخيل يوم القيامه غادي يصير ضرب العالمين وندم ذنا منك انت راكي حاسب غل الجنه غل النار، والله الحاج قعرض. مع انه لعب ذي زما تاتي تكلحات زما تستروت زمرت، ولكن ما دام الله عز وجل راكي حاسب الحاجه تنقرض. اكيد نقرك الدروس يعني باش ولي فهم الانسان انه المحاسبه نمذن خير المحاسبه نرب العالمين. خطير الحقيقة يوم القيامة ذينيثي جاني وعر أنه زمر تراتين تاكو زمر تراتين تاكو يوم القيامة المحاسبة نرب العالمين قيوث انتما ثعر ثعر ايثما وقيوث انتما المحاسبة نرب العالمين خلف نوم ذا خطر ما يلحس بك الله عز وجل عالم أنه وزوح سير سيصرح وزمر تراتين تكلحت ضرب العالم بصح ما يبغاك يرحم والله ورثوفيت وإن راك يرحم من كثر نرب العالمين. يعني كنسينا احد السلف وكان يسخر نغير يتحسب ما نغضب يوم القيامه نغرب العالم نسد خفير رب العالم ايوا شو يطمع الرحمن رب العالمين كثر من وين راه تيلق مولانا وحقيقه ايوا شو لانه العدل سوا شو هذا يحسب رب العالمين يوم القيامه ولا شي واحد نطني هذا يحسب العباد العدل التام ما دام ثولا نفهم انه يوم القيامه غير حسب رب العالمين العدل التام باش هذا ديسفايد الانسان الديسفايد انه الهميس ذايق الدنيف ماشي غير تروح امكي غادي يروح الحساب امكي غادي على رب العالمين كتشي خدم ايني لان في الله كان ايني لان دنفع لنا رب العالمين وقرري ما نكزيس لانه كثير من الناس اسقى امكي راسني على رب العالمين وياك ني هكذا وكا وياك ني لان الكفار امكي راسني على وانا دي صنع لافيون امكي راسي على واش دخلك وياك اي كتشدين تفريق ثالو فتينك وي كنس قارن من طرف العلمي وي من البذخ العلم يعني كأنه الإنسان يتشاير وغين بعد يتحف الديسير ذوين الذي يحف الديسير أيثم وين خلاص يتشاير وغين أتروح تشت كلام ديسير كتشي عبوتي كتشور ذمن أسمى لا تشتر تسروت ومبع حفة تشت كلام ديسير نفس الشيء العلم الشرعي حف طلب العلم كينفع عن ذورة العلم كيعني كتشي أتصل كترق به كثمس اسمع لي اذا تحصل تدانش يتبينك تصل اكتمان يكون بعد سقسيت في الجناس النطني اعلم انه رب العالمين وريد الله مذحد الحساب لا تحسب ان المؤمنين ذا الكفار ذا المنافقين ذا المشركين ذا الانبياء اكن ملا ينويت وظلا وتقلق ايمانك ذا شرات تقلق ايمانك ايما قلق ايمانك ذا شرات شجدت كان كثير اذا ذا شرات نخدم يمكنه لازم نشجد يوم القيامة ما يلا نوط نشجد صوت تغردين الحسنات وتقذر توظل امطار بالك كنجمة أتصد يوم القيامة تفرغت ومن بعد أتحفتين نطني أو يديك الحسنات بعد في السيئة رب العالمين أثنو كظلما تيل حاجة ثم زوال وتقذر رب العالمين وكظلما إليك اليقين أنه العدل ذي ليوم القيامة ولحد العدل كشبان العدل رب العالمين تيذيوث الأمر والسينيثنا أن رب العالمين ما لغي حسب يطلع العباد على أعمالهم يعني رب العالمين صرح ما ينسد العدل ينس إزمر يوم القيامة غيث وله الضرر مطي واحد العباد السيني فلان فلان فلان غير ثمس فلان فلان غير الجنس يونس قار يا ربي غيواشو نخص فهميد نغبرهنيد يونس زمير السيني في رب العالم أكن نقب غادي خذم ولكن من تمام العدل ينسد رح ما ينس أنه يطلع العباد على الحساب أصندقه وسيني غلع عبدوث خدمتك خدمتك خدمتك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اكدف كل كتابي انك تقرأت سيمانك يعني باش تزرت سيمانك كذا شو تخدمت وإلا رب العالمين أغرس يعلم من هو يتدون غل الجنة منه غل الجهنم وثنوي ما سيث ما رغضي رب العالمين غي حسب ثنوي ما سيمير النين أرذي زران دارك شيع رب العالمين قبل ما غدي خلق يعلم أغوان داران روح ولكن يمير النين من تمام العدل أكديني غلع عبدو خلقك كيد رزقك كيد نعم غد في الله أمرك كيد يتعبدت ويتخدم طار الشريك استنيت إيه فأبيت إلا الشرك. راح عرفيس يعني غادي قيم في لك الحجة أكدي بينا النواثة إذا شد أكد أمر غادي إذا شد خضمت وإلا إزمال سيني فلان بن فلان إلى النار. يطلع العباد على أعماله أصني ولذا شو خضمت باش المؤمن هذا أنه غادي فرح وإني كفرا هذا أنه غادي توفقس خطر هذا الزر سولني سنو رب العالمين وفي ظليمان. تريد الأمر الثاني ويمن تمام عدل الله عز وجل يتقل دائما رحم زواج أنه يطلع العباد على الحساب وتسيين غير يثمى غير الفضيحة ثم قرنت ما تسوالي الفضيحة غير تسيين قدوني اعلم أنه ذل الفضيحة أكثر انت وهي يوم القيامة. تخيل ينادى بك على رؤوس الأشهاد فلان بنو فلان لعيبة ذيك تحسيسه فلان بنو فلان ما يلي بغار بالعالمين وكي سطرارة أكدي غير لعيبة ذيك ذا الخضان فعلتايا خضمتايا خضمتايا خضمتايا لعيبة ذيك ذا تصفريجا فلان يخدم يا ذوية فلان يعلاك يا ذوكا أي نفس ترتكل في العيبة كيف ذا حرب العالمين يوم القيامة تنيد الفضيحة ثم قرنت تنيد الفضيحة ثم قرنت. ولهذا قال عند العلماء وليش الحاجة يتقيها الإنسان بعد النار مثل الفضيحة يوم القيامة يعني الحوايج ترى تقدر تكل بعد الله عز وجل طبعا أتقدر جهنم ثم أتقدر الفضيحة يوم القيامة أكيف ظهر بالعالمين أمام الناس الخلائق كن ملا أخذ زنزي فلان يعلى كذا وكذا وكذا كيف ظهر الله عز وجل ما يلو بغارك يسطر أكيف ظهر أمام الناس. فلهذا غلقت علمت أن الله عز وجل سوف يطلعنا على أعمالنا زر كان جماعة مرذي لي ونديك الدنيا أقدي اسمك ثيو في الحاجة ذي ليش تخدمت كتشذي السكان زيت أمشي رد وليك كقرح زيت أمشي رد استحيت أمشي أكن سقان إذا مرني كديقن صدرك يضيق تفتا تقلقت مقدي اسمك ثيو في الحاجة ما كي تخيل يوم القيامة رب العالمين أقدي اسمك ثيو أيني تخدمتك زر الحرج قشرت سليت زر الضيق قشرت سليت. ولهذا جماعة كل ما رد تخدمت كراك الدنيا ثيو سمكتي دي الموقفني أمام الله عز وجل ملك دينين الصحابة السلف الصالح العباد من الصالحين العلماء وغيرهم ويكي غسم الله أنت بعيدا في المعاصي من لن نشرك نرس ربي وتسو نرى الخمر وتتف نرى الرشوة وتتس نرى الربا وعصو نرى الوالدين نسن دي القفازة هنا خصنا إيثنا ثنوي ما سويث ورزمير نرس نرى الرشوة تمر شوية بعدهن ثنوي ما سيث ماذا الخمر يقعر نتسون تنوي مزد الشركي الزين في اللاسة أنشتاغي كليف مزمع نتخذ من ده شو هني جنايف مخذي من أنشتاي اسمك ثند الموقف أمام الله عز وجل ده شو ذا الفرق يا رمذان يقول كيرن دو مذان يقول كيرن نار وايتني نوري سعري فسر وزمير هذي على كانت سذاغ نذي الدم ده شو ذا الفرق يا روي تفرشوا ويتستي فارع ويذ القفزة في خصة وريح ريشارة وري بغار ذي تشار الجوبي سوي ماشي إذا نشتا ونوارا غيماني كوني تتصن الحرام أنه ذلق فازي فقفزت ويتنين يجني دوخ ويغا ثاني اسمك ثايد ذلين وحيد الفضيحية ما ذي بدياري فاسنا رب العالمين يوم القيامة لن العيبة ذي إثما المحكمة ما ضرحنا في الشرع طلب لزافو كانسن البروكير طلبنا أن يخلي القاعة أتسفرغ القاعة لأن القضية حساسة وبغالة حضان الغاشي إذا شوت القضية ينسن لن أحيانا استجبنا سن لن أحيانا خاطئ على حسب حساسية القضية تجاه الرأي العام ويغي وشو يخذ ما كانش أيثما استحى قل فضيحة زيك العباد وعموما العباد اني قلن دينا قل قاعة اني غي كل سعى انت فوت نواني ذر تقريبا كلا واني قروحنا ذي حضر يسعى انت ذغن القضية يعني ما تتصغف لك ومن بعد تتصغف لك كذا. مع ذلك استحى ما يتمزي سن الناس بيغض شرعه واحد يتلال القاعة تشو تخيل أجمع يوم القيامة ويرنا القاضي ثورة ذي ذا شرى ذي خذب أكدي سألين ثلو فيق لن بانند لسألين نفرن تعليم رزيس قال من استيحة شرب العالمين يوم القيامة أكدي كشف رب العالمين أين يثفر تكل وكيف لحظات العباد وزمي الطاستينيت يا ربي وسلنا للعبادنا حشا ما يرحميك رب العالمين استرك. فلهذا سمكتي كل مرة تدو تتعاد المعصية ربطت مباشرة المعصية الموقفينك أمام الله عز وجل يا هل ترى تولد زمرت تصبرت الفضيحني لا زمرت فهي الأمر الثاني. الأمر الثالث ثم أنه من عدل الله عز وجل دائما أنه ملك حسب يوم القيامة أجدي جعل الشهود الشهود هذه شهد في الله وجاءت كل نفس معها سائق وشهد الشهد يسني سلد يا سيما أكني ثبغيت أكثر دفكر بالعالم أكني ثبغيت أكثر دفكر لن لعب ذايف معي هذا بالله يوم القيامة ضوط غد درجة سماوي ذاين فنخسر نخسر كلش هذا السيين ثاني قرث يا لو كان كنس قرن الهبال هذا أمر الله عز وجل القاع أتنطق تحدث أخبارها أتنطق القاع أستين يا ربي فلانية جمكان الفلانية قل وقت الفلانية عصا جمكان الفلانية يطوعك القاع غتشهد فلان غيثنا أحسب كان تايذ القاع زيد هذا شهد منه الملائكة يكتب من الحسنات السيئات يا رب العالمين توكل طاغد العبذي قسمي يتخلق ترسة أثيا لحسابيس أثيا إذا شو يخدم الملائكة زيد هذه شهد في لك الكتابينك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة اقرأ كتابك صدمت الكتابينك صفت كل شيء يكتب كتشيو لكن سقانة تهمت كل صغيرة وكبيرة شوف الوكان اشتي يغكل أسين الإنسان يا رب العالمين أسين يا رب ألم تعدني أن لا تظلمني أسين يا ربي ثوعظتين ويظلم طارع أسين يا رب العالمين وكظلم غال ده شو تبغي أسين لا أقبل شاهدا من غيري أسين يقبل غال ذي لي وند الشاهد يفغ في الليل من كذ الشاهد في العمر شوف الحيلة حتى أمام الله عز وجل وهي خلاص ذي سقموا ماذا زح ورقبلها الملائكة قرص سكدب ورقبلها الكتاب قرص زيذي سنقص ورقبلها الأرض قرص الأرض يتكدب فيختم الله عز وجل على جسدينس أرجلينس باليدين أدن تقوي ليميس أدن تقني فسنس أدن تقني طرنس أسنين يا ربي نعصك نخدم يا ذويا نسم هار الفلاني كذا وكذا أدهضر وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الذي أنطق كل شيء السيني غاية قليمي ويوشو تنطقت تفضحتي شيء السيني قليميس السيني أنطقنا الذي أنطق كل شيء ضرب العالمين أمر أنطقت يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أدنطقني فسني ذي طرني ودنطقل سيك سويني في التخدمت وبعد يناد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فيقول لهن سحقا سحقا يعني غادي دعوس الشرف العمري في فسنس دي طرنس سيني فمن أجل كنا كنت في اللون اللي تكفحها تدوغ الدني في الجلو فسيا في الجلو طري في الجليل السي في الجلو مزغي أنشتي نكل ما يلو في تسخدم طارق طعن ربي اعلم أنه يوم القيامة انسان بالدثر كهذك شوف رب العالمين تمام العدل ينس وإن كان وياك كنس قارن ظل فضل أنه إكسس شهود النطني نوث قبيل طراوية أي دفكر شهود قل عمري هدين تقفو سيك ذو طاريك ذي لسيك ذو قليمي أدن تقن الشهاد في الله باش أتعلم التقيمة أنه أين فوشو ميث تدوت الصروات البذني في الحرام اعلم دل بذني بالدثر الدين تقن دوي بالدث دنسى بالدث أراكي خون أراكي خذل يوم القيامة فلهذا من عدل الله عز وجل أنه يجعل أغد الشهود والشهودين غيثما ذي الأرض ذي الملائكة ذي الكتابين مو أنت قبل ترى أدي سنتقين لنزيه باش يونور يتوظلم يوم القيامة من القواعد كذلك يثمى لن يوم القيامة أن علم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى أن كل إنسان أذي حسب في العمر وتحسب ترى في الغير أتحسبت في العمر تلك قاعدة رئيسية القاعدة الرئيسة تسي أنه أتحسبت في العمر ولكن تسعى فروع تنزل فروعي كل إنسان لا تزر وازرة وزر أخرى بقارب العالمين كتشي روح الجهنم خطر الجاري في لذ الكفر خطر ما يلا ثويت دل جهنم سوفوسي كتكشمتس ما ثويت دل جنة العاملي بعد رحمة الله عز وجل تكشمتس لا تزر وازرة وزر أخرى ولهذا يويد الحال بنادم مدى مسن القاعدة هذه اهتمس العمريس هذه اهتمس العمريس وري أكنس قال إنسان نريد صديعة الديني نس على جل العباد النطني الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذي العليف بس لا يضركم من ظل إذا اهتديتم يعني ما يليك شيء ثاني هذاك الله عز وجل تخضم تاني قلان في الله العباد نطني تبلغتاس نقوم أنا تبعا نشتيكو تسترارا لأنه لان كثير من الناس بغى ناس الخير العباد ناغي تبي ناس ندينو هني بغى ناس الخير العباد هذه او تلاميذين مقام تشمعت انه هذه خدم ثفاثي العباد وذي صرغ مانيس تشمعت في سيمانيس خدم ثفاثي العباد المؤمن ويتسلى ركي نقار ديون المثلية ثم المثلية قارن سيد العباد شو استهزي قارن سيد كاثن في مسل منزيس وانت ساق الحقيقة ينس ذي المثلية صحة قارن المؤمن يسبق في روحه والمثلية صحة بس حكا شو صحة العباد قارن سيد ما ذي ونك الذي تشكرانا غادي سوسي قال المؤمن يسبق في روحه ماشي كثين المؤمن يسبق في روحه قل أمورنا المؤمن قل أمورنا الإيمان قل أمورنا الأخيرة زوير قل عمري أمي كين كنت ظل غرد سايق ديني غزل المؤمن يسبق في روحه ما يلا غير يفشي دعوته كذا الحق زوالك شي غير غور سيما مادام فقرت يدي فلان خدم ما كيف شوتي تخدم ترى معني لازم الشك صافي بغيتي الصباصي تنشتذيري فقرت يد كند العالي فثم توثن حد جبارات استهدريت من توثن في الحجاب المؤمن يسبق في روحه تيد سيد يدوي الحال الانسان اللي يفهم المثلي فانكني اذا الانسان هذا زوارك العمر يصادي صلاح يماني لانه هذا يعلم انه ذا انسان هذا يحاسبن يوم القيام ماشي بعيبة النظم يكتشي بالداثر هذا يحاسبن في العمل حفة تسقمت يمانيك وتصلح يمانيك ان بعد ما يلثوا في تزمرت تصلحت العيبة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو الناس الى دين الله عز وجل وهي الحاجة اللي عالت اقليك تبعط ابريذن الانبياء والمرسلين والانبياء والمرسلين ده شو ورثن ورثني العباد العلم ذي الدعوة إلى الله ولكن حذر السهود لهدفي وهو الدعوة إلى الله ماشي دعوة الناس الصلحا مهما كان الثمن وهذا الخطأ لأنه ذينك جنتور كثير من الذين يدعون إلى الله زعموا أنه تيسير في العباد أنه سكدب في العباد أنه أكنس قارن تكليحن العباد إيوا شو نشتي المهم باش العباد تقلن تسوي ذا الخطأ يمكن القاعدة الماكيافيلية يدي قارن الغاية تبرر الوسيلة غير مقبولة الشرع الغاية لا تبرر الوسيلة الشرع عنه الإنسان الذي دعو فإن قبل منه فالحمد لله مذ قبل لنا في الناس ماشي الإنسان الذي بدلن الدين باش تقبلن العباد لأنه كثير من الناس هذا يعلم أنه لو كان سنين العباد تايد الواجب وقبل نار أسنين ولاش في الناس ده المستحب ما يناس ند الحرام وقبل الناس يني ذا المكروه ما يناس نكو قبل الناس يني غكا ما الحاجة ذا البدعة يني خاطئ ولاش في الناس ذا السنة باش كان قبلنا العباد لا يضرك ما يلاش يهذاك يضرب العالمين ما يلا العباد ظلم كفوق يعار هتش المهم فضعيطا أمام الله عز وجل أقليك بريء يقارد النبي عليه الصلاة والسلام للحديث ورأيت النبي معه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد قد زريغ الأنبياء وحيد العباد هندي تبع الأقوى منزل إزراء موسى عليه السلام يسعى القوم خير الله تبعنتي وإزراء أنبياء كل يوم نشحى إن تزريغ كلا الأنبياء ذا النبي يسدي ودي سحى شيء ينوم ذا ذين ينوم ذا نزدي استجبن نبي آخر استجبن أزد السين إلا النبي ينوز دي استجب أدي يوم القيامة سعى على أمة النبي يذر فهم في خصا ورد سينار ذي سفهم الدروس سيذيري خاطئ غيثنا هذا العباد يقول له ليش زيسن الخير ماشي ذا النبيين ومع ذلك النبي غير لو كان الغايين سنو الدجمع الغشي دينك سهل أسنينين بغى أسنيف كين بغى هذا يوي أمة ذيس يوم القيام ولكن النبي غير من أفقه الناس يعلم أنه ذوي ذي الحق أخويا قبل طف أقليك قال خير وثي تقبل ترى إني سائر إلى الله يقلن تدو غرب العالم تبغي تسدو تيا تبغي ترى يقلن تدو أكاذي حسب الإنسان إيمانيس سواء جلس على كرسي المسجد حتى الدعوة يقولون عامة غير العباد غير رسم ما تدعوتي وانا غتظلي ثم لا تدعوت كذا لأنه الزار تسند العبادة غورنا قدينا الشيخ مثلا يهضر يديون في تظلي في علي الدعوة وغير ذلك باش تظلهم بعدين نايد أنه ثيث جوز نسين نايا سكن باش تديوي غير تظلي خطيرا كما مثلا اين سيني قال اين يقتحوا في ناس مزيس الخير ديه دور بالعالمي كثير من الناس السيني ارواح تزلوا ترواح السيني الخمر سيني الخمر ولاش فلاس معليش حاشا الشراب الناس كاع حرام ربي غير البر ولاش فلاس السيني غير كيفاش كان في الدياوي وسكي الديباره في العمريك وسكي الديباره في الشرع اين سيني قال ما الا الذي يصل الخير ديه دور بالعالمي ما الا غير ميدان يستمضي في الشرع باش ديه الصلاه طاينس وي خطيرا يسمي وصرو غير غير غيماني باش تكشمت الشيء الجنس سيد أي ما غادي يفهم الإنسان المسألة لا تزر وازرة وزر أخرى أتحسبت في العمر وكثوقي على العبد الناطني لا العبادة تحسبت في اللسن تيذ المسألة الثانية من هذوي العبادة استعيت المسؤولية في اللسن وهي تحسبت في اللسن الدرياك أتمطوثي وحي كل إنسان استعيت المسؤولية في اللسن قل خدمة ناخذ الوالي في اللسن يعني تحكم تزيسن ويقلك مسؤول في اللسن أما العبادة من كني فمن هذا تحسبت تحسبت في العمر وتحسبت في تمطوثي وتحسبت في الدرية ويشيك لا تحسبت هنا تحت المسؤوليين ما إلا تمطوثي ناخذ الدرية تظلنا وتظلنا نارا شريك نصر بينا وشريك نارا حجبنا وحجبنا نارا عصانا نغطوعا ويغيك لا تحسبت في اللسن إيه واش راه تحسبت في اللسن لأنه كتير المسؤول في اللسن لازم تقضيت الدورينك تجاههم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته من هذا الرعيين كتير ولا هكا الإنسان يقلن بسيط أقلك مسؤول فايثو خامي ويش يقلن سدواك ماشي ويش يقلن سفلك ويش يقلن سدواك أقلك مسؤول لأنه ثمتو ثيب لازم تبلغت الدين أستين ده شو ذي العالي ده شو ذيري الدرية كي لازمها أنت بلغت أسن تصحفطت أسن طينيت خدمة لك نخدم من كثير من الناس أنت نادي يصدي الزلق المسجد أس الجمعة غدي بكر غل المسجد رمضان غدي بكر غل المسجد غدور وسدياس ثم توثي الدرية سوري علي مارن دلهن وري علي من دلهن غي علي من دلهن يسوسم هنا نقل مع السيان يسوسم فإذا الخطأ أي ثم أكن كتشاق لك تصدوت ترنوت قدين نوني ذا لازم ذرنون حفد بأي وسيلة أكن كتشي وتقبل طارتش الماكلة نهني تتسنارة إلا ينزين غاية ما يبغان انت غادي تتخميس وتتسنارة أتوالي تايد الخيانة أخليك تخون تايد وخامي ما إلا كتشي قبرة ثكفت أكسون ثكفت ستقدر يستورو ما راتولي تخامي فاسنيك فرغا دل الخيانة ثينا ماشي دل الخيانة دل الخيانة كتشيني كي عجبنا تعالتك تكشم تالحان ساتي تشت الدرياه لخام تراجي تايد الخيانة نفس الشيء الغذاء نروح وهو العلم الشرعي نغدين كتي تصدق المسجد أقليك تصدق العلم أقليك تقرات أقليك ترنوت قدين ترنوت قل إيمان ترنوت قل عمل ما لا تقل تخمة وياس انتشكارث عمارة سندك شوية ذاغن قل علمية إناس سليغاية سليغاية نغمة سجلتين ساخات السلم ما الزريت هي المخالفة أن تنهوت لازم كي غيثنا أما ما إلا يمكن يثورا العبادة ستينتا كي كينين كوبي غالا أصروح أغسل غصب معليش أقليك تخطيطة تروح الدو بس حد قرر أصروح أغسكرا كذلك تقلي كوث تدو تارا دعوهن انهوهن أكن مارتك شمطخة تكغد المثالي أتصف تمطوثيك ثقيم ناغي ليك نقدي سوين خا أستني تثمطوث ناغا ثقشيش تروح سحمو يدك كان ناغا تشغا كان روباس يد اللي بسال فلانية ناغا تسمر تتكاغ كران شغل وكان اكتينيد أرجو دار ذي فاكر الفيلمين ناغار جو دار فاكر الهضر واحد سمداك التيوك التليفون ناغار جو دار مباشرة نتلي در رجلانك في ذنينك وقرويك أتبضو تتسعيط أغشغوشي كسن العيبة ذيك لسيني لا ورقاز خام الفلاني سوس ماذا يفعل تارك نسقار طرح تاس الحكمة قانشتي ما لا تسقل غدين أثمتو تزلط أكتيني زل غاران وتزل غاران أكتيني أرجو ذي فاكل فيما تتعدي تغشان برا أمي كيس قل لي مي قل لذي الحقيق فعيط تنباك نديزم اسمي الدقل ذي الحق رب العالمين تسوسمت فلو انك تسوسمك ثيك ثيبا لك بس حماي لما ذي ذي الحقيق تعيطت ما ذي ذي الحق الله عز وجل تقاطس تدو غاس العقل الدو يس ذا غنس العقل بي اصبر كتش ذا شوية ارتفك شغلي ستسك تعال ذا تشتمال اصبر خاطي ذي نتعيط تيميري مير ثي خاطي ما يثمى اذا لازم يثخى منا اني لي مسؤولين في اللسن انو ما نتولي ما يثمى الفساد مرض نهضر في الفساد إلا غايا إلا كذا إلا كذا من هو ذي الفساد يا غيث ماذا ذكني ماشي القوم آخرين خاصة إنك في مدينة متايد بقيت مزيت الفاميليات معروفة هنتكل كل شي بان فكل يونا يثما غادي خيط ثفوتسيس كل يون أذي حرزي ثخامي سهلين هو أسني بالله أذي برا إيمانيس أمام الله عز وجل باش ما إلا كل يون يخذ مكة أذي علم أنه يوم القيامة أذي حاسب في اللسن أكيس قصي الله عز وجل في ثمطوثي ولا صحف التصدين ناخاتي أكيس قصي رب العالمين في الدرياي ولا في بلغتاس الدين ناخاتي وهكذا كي حسب الله عز وجل فإذا نجمة أعلم أن وقلك مسؤول في العبادة ذي قلان تحت المسؤوليين وين يغد الإنسان البسيط إلا صنفناطني العباد سعى المسؤولية أكثر ويذويش يحكمن العباد ذا المير ذا المدير ذا الوالي ذا الوزير ذا الرئيس ذا الملك سعيت المسؤولية في العباد سداوات ميلتشان مسوان مخذمن مجوجن أتحاسبت في اللسن يوم القيامة أسمي لان السلف رجلن في المسؤولية ماشي خطر وسزمير نار والله غيث ما غير جماعة الملوك من الأرض أكن ملن ترى ودشبونا را ينطاض أبو بكر الصديق السياسينس ذا الرياسينس ذا الرجلينس بصحي اللي تقاذ المسؤولية ماشي خطر وسي زميرا را خطر يعلم دا شو ذا الحساب سيثنا عمر بن عبد العزيز اسمي قلد الخليفة مسلم أول خطبين سيولي غل من باريخ طب دلغاشي دا شو سنين الناس إنما أنا رجل مثلكم الناس نكذي ونمكنوي ماشي تفرفيرا قسمة ذا الخليفة قسم بس حذام ذا نمكنوي خلفكم جوث الحاجة إلا أني أشدكم حملا يوم القيامة الناس إنكيا كثر نوناري يبان المسؤولية الحمل فعلوا ريساس يوم القيامة خطر إشتشي أتولي تخم توحسب تفتمتوثيك الدريك نكت توحسب في الشعبي ويك اللي حكمه متشان مسوان ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ديث ميث المقولة إن لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن أسأل عنها لما لم تمهد لها الطريق يا ابن الخطاب الناس أمركوب وكان ذي نقلب طارس وماشي قل المدينة تما المدينة خلاص يفرات يسقميت ولاش لاش راه زريو الناس قل العراق فمدينتي في بعض يحكميت ميت بعض في الزرارة الناس لو كان ذي نقلب طار ومركوب ذي نقل العراق وقدرات توحسب يوم القيامة أي دين رب العالمين وشو السقم طاري برداني ومركوب ذي ماشي غير الإنسان يا وانظرن كني غايث مثلا هذا شو كنت نقلبن برداني ماشي ذي الحيوان الدواء بنشتي له انت صرواضي تنقلب انت فأيها المسؤول اعلم انه يوم القيامة تحسبت فم دوني ام دوني نعم والله غير ام دوني غير تحسبت دين رب العالمين كمكان الفلاني قل وقت الفلاني ايرو لسيون يوم دوني احكم يون يغايون احكم طنبي تحسبت فلس يوم القيامة مسؤولية عظيمة وتزلالة كانت رشقت اسميك قلحيت افيت اتخمت لفوتونيك قلحيت من بعد ولا شيك أعلم أن وقلك مسؤول أمام الله عز وجل قبل أن تكون مسؤول أمام الناس وكن يتسلي المسؤوليينك أكن العدد يتسلي أعظم فإن لله وإن إليه رجع الصنف النطنيني ثم دايما أن الإنسان ذي حاسف في العمريس فقط الند إلا أنه ذي توحاسف في العبادة ذي كسعى المسؤولية إليه الصنف النطني وهي كذلك أمر ينس أمر خطير وهو أن هذه حسب فوينك خذي مارا عجيب يسقلين الندى أن الله عز وجل وغير المارا نعاود الندى يثمغ النور بالعالمين هذه حسب كل إنسان فوينك خذم من بعد توران الند أن لن العباد يوم القيامة غذ حسب فوينك خذي منارا أمش رب العالمين يوصف دلقومين الند يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم يقارد النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة بشوف النصيب ينس له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة يعني أتذكرت يوم القيامة تحسبت شو تخدمت زلت الزلت طرع فعصيت ربنا خطوعت أتفرت فيه من بعدك دي قدر بالعالمين غير الحساب نطني أتصفت نغيت أتصفت زنيت أتصفت سكرت أتصفت وخذي مارا نشتيا قال عمري ونغير قال عمري وكذا يطلميك رب العالمين قلت لي مار مدام تندين قل كتابينك مدام رب العالمين يقارد في اللثية تلا دبرق رويك سنسي تسوسا المهم تلا سنسي تسوسا دايثما تسوسا دا نوختي فليت ذا السبا نوكان شتيا خدمت سنة سيئة السنة السيئة ذيك تشي تدي خدمن خراويني قلان ذيك تشي السبا باشي عصار بالعالمين أتساوي تدنوكس سعيت مخمارة تحسب ترى يوم القيامة لعبادة السون كان أتحسبت لعبادة السون أتسويت الإثم تبريت ثنغيت ثزنيت ثكرت تحقرت سين سدي وسان شتي قيم هبل ندي تفاغ ناكن صغورك ما يفغن غبري ويتفطنو بلي نغا ويدمد الموسي نغا ويوطخم براسي ثمتوثيس ويغيك اللي سعان دنوب نسنوهني يا راسم ربي نعم وتنطان تصبت تشيسو في العروريش ثمتوثيق لانك خامس تقيم طرانكي نوز ديوانين فران هذا كتشي لو كانوا يكتشوث القطرة تبرنا ويتوري الدارة تبرنا ويتوري الدارة تبرنا تلاقي العبد يقيم قل عقلس وليتسافرس أن دار ذي السوق وريت سفر كتشي السبه وكان شتي انت غادي يوي الاثم نعم غير معذور ولكن كتشي لا غنى تسويت الاثم ديس لانك سننت سنه سيئه فلك وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه كني غير اثم الذنوب النار كان غير نغضر بالعالمين خير الله يا نغني كني كنضر بالعالمين تخلي كتن وتتثبت الذنوب من العيبه دي ريعت والله شيء عظيم شيء عظيم يثمى يوشق قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه اين كيخطا نخطوط تسهل عمريك تحفاله غتخدمتيني قال نكثر ريك ومن بعد تغلي تقص السنه السيئه خيران العبد في فللط تسوي الاثمين تخيل يثمى لا العباده اللي قيم بالجماعه تستفيد قموشيس ورزمي راضي يهضر اين قال نيبان لازم غادي يهضر اين قال نوريبان راه انشت في الحرام انشت في الحلال انشت في كذا انشت اسندي تساوي العباد من غير الامور شو راه نسدهش وانت كل ممنوع متبوع اين تسني تلقى المجلس الا كان يونا في يرفضن في الله والله يا لو كانت سني تزري غير هذا شو اين دين تبغيت الا كان يون دينا غير ترفضن في الله كيمن من بعد وين غتصوت غرويط ويط غويط من بعد ويط سيرنو ويط سيرنو اتقل ديوث المساله غنشتي لا تهضر انت العباد جيل على جيل كتشي بالك في المفتق لك فرحيت القبري ومازال تصوتي كيد الاثم الهضري تفسيت قدين بغير علم سي سي غتفرنت اثم البدع سي سي تفرنت البدع اي ما ديني غير اثم يوم الحياه سكت القرايه يشابو قرويس شاب ثمارفيس اني صغلين تدس القرايه من بعد قلع 80 سنه في القرايه من بعد ديال سي ونفيس قصيان فيوثا كذا البدع انا غاسيني ثيم كاش من هاك الدين تاي تاي الحياه سوا كذا القرايه وتنزرار العلماء نبهند في الخطا اي سيسي تسد فاي غايثما يقرا القران يقرا السنه يقرا كلام العلماء يقرا تيق العمري سي وفاتيت وسبند البدعه الدين بلاك نبه ناغورس علماء عالم العلماء سيسي تفرض فاي غايثما ذيون كانت دي بذن انت مزوارق المجتمع ذن ثاني اول من ودي سفغن الحاجي العيبه هذيك قران في الميثي الميث ذين يموت ثاني غير فصنر بالعالمين يوط غير رب العالمين كاع من ولا ثاني تباصينا غير ثاني تنعي الدسن الخلصن يستأجرون قارئ الداوي الداوي تجمع تممت الزيف الخلاص كلش وقرأ القرآن في اللاس أنشتين غايثنا إلا كان يون إنسان إذا مزور دي سبدا عن العبسي إلا كان يون إنسان إذا مزور خطر فيه لشي تقدي حتى أنه ذكر الند ابن باديس رحمه الله يسعى كتاب يبينت تمثلتين إرى في يون يجوزس من العبتين إرى فلاس ابن باديس يسعى كتاب فنشتي عبد الحميد بن باديس ناخذ نوي مس عبد الحميد بن باديس 16 افريل كان 16 افريل كان لا ميزون دو كولتور كي ران متعلمين كي راه وين نصفق ابن باديس ابن باديس ماشي داين يقدينا دينا راه شطحين كيفو زكاينو اكتب عيني تجي اجات كتاب اقرا طبقي اجات التفسير معروف بتفسير بن باديس اقرا طبق اجات شرح الاحاديث اقرا اجات كتاب العقائد الاسلاميه اقرا العقيدين هي دنزر بن باديس ولا قراك روحك غوريا انا قراك خطوك غوريا هي دنقرا ناغا دسفق كان 16 افريل ذا الفشطه خدمنا العباد ايوا شو خطري ثمان جا الصح نروح الشكليات المظاهر نغد اذا ابن باديس يسعى كتاب الرا في العلماء دي قارنا كاين ناد علماء نسميش علماء والا غير في العباد دي قارنا كاين ام زوار دي سبد عن تي ومازال يتسالف ولا تسدو غير ثما روح غيون بيض غير في الجنازه غيون مكاني بعد اينين قيمين ثمان بد لأن رب العالمين قال أن بدن تراجين تراجين وهني قران قران قران قران قران قريبا كشن قوي وقت النهي باش كسن تيدون باروح نوين تثمطل من السنة التعجيل تنديجة خلفة السنة من السنة غادي مطل الإنسان قبل ماذي قبل الطهور إلا قماذي لي هو الطهور لوقت النير وثمطل طار الميث مثلا تورا الطهور إن كنا غورنا أسيني الوحدة بيل إلا تقريبا في 12 ونص الوحدة غير 20 أقصى حد ذا ساونو ثم التلطارة لازم قبل قبل نغرج ذي عدي طهور الوقت اني ماذي لي قريب طهور ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الموتى إلا لضرورة قال مثلا كموسي تفوح إلا كي المشكل لنا نعم ولكن ماذي لي قلستع يا قبل يا بعد شوف شحال يخلف إن السنن على جل الحاجي قلان العلماء اعتبرن بدعة من البدع والميت يورس نفع راس القراءة وكتشوس نفع راس القراءة إلا وينك تفكن 60 حزب قيوث القاعدة غني ثم مثلا لأي ما قرانا 60 حزب كشهر وثن فهمارة تشجيوت الجلسة تا تا تا تا تا تا تا تا وش من القراءة إيش هذه فهم الإنسان هذن. فلهذا وام زواري دي سفر انتي ام زواري قدان في اللاس ام زواري تيف ثاني العباد باش ازدفكن الزيف وايني هذه حسب امام الله عز وجل في العمريس وحيف العباد يقضل لك الزدفيرس خطر من ثين العباد الشعب انه عموما نقل غنس مع عمل دي سعان الخير قولا ونس لين انت ولي وثي شهادة الشعب انه انت مع عمل دي دس كني كأئمة والله غير زيس ان الخير ضمقر الناس كان اندف الحق ذي تبع العيبة ذي قرو قرو ينسنق المجتمع أنه ذروس والله غير ذروس إيثما وإياك أيلو كان نصبر في اللسن وان تخلق الأخلاق وان دعوهن والله بإذن الله دقل نغدي ولكن ده شو كجان العيبة تسع راسم أنه كتشت في النوت كثامة ويتتهدو كثامة الناطن وريتسلر البنية إنسني العيبة ذي نقل إيواش أصنت يسرت إيواش أصنت سهلت باشك تحبين أصنت ذي نقل لنك فقط فوياك أي هذا وين الإثم إنسان نهن يبدأ وذا وين الإثم إن كل إنسان يكتب عن الفتوى ينسى الظلة سواء قل عيل نقل معاصي نطن فذي هذا الإنسان هذا يلي ذق الروي قشر هذا راتي تديك تشي ذنب زوالي تسبذ عن خيرك المجتمع ذيريف أو فانا تسبذ عتين لعالية تين وسبذ عن وين لعالية وتسقى ذرا غير سبذ عد في ماني بصح قين نديري خلف الشرع هذا راتي ذق الروي قل جنائز قلت مغريوين قلت مغريوين ايثما في مغريوين انتولا مشاريع دل مشروع كنيس قام لقاك الميزانية ندولة بشا تعال ثمغرة خذ من نزد العباد المراحل بزاف في زرية الخطوبية كذا كذا المراحل ايكل ما انزل الله بها من سلطة تيين غاكيد البدع قدين الصفة ام كاذي ما كجواج كشرع يتوي السر ايثما سعيت الزيادة نصرديا سعيت زيادة نصردين مبني خميس مرة تصوت في سليتي تصف كل شيء شبح خميس ماشي غير العيبة راهن تصرفت لأنه العيبة تورا ذا شو خدمن خدمن تي مغريويني مدن نوهنيز داخل وخام تعيش نقل كهوف وقدني غالا وريد أنه تصعيت ناخذ ميت ثم غرش بحيتي دينكي أخذ ثم غرا غيكتشي أين سعيت زيادة نصردين تجي فيك تعيش حياة هانية كتشي تمطوطيك ويث تصرف راه في العيبة العبد تخدم تصد ليسكالوب ناخد خدمتاز دامان ضغرم يهضر يهضر في لك ما ذكر لعب ذيك الله والله غير يهضر يهضر في لك ما ذكر لعب لأنه لأنك يا لعب ذاك يني بشو هضرنا لعب والله غير ينست خدمتا يكيني ذا مستقس ما ذكر لعب ذيك الله خدمة سين طبغي إذن ده شو ذا الصلحة أصلي ده شو يفغن في لك مش يفغن في العيبة لأنه إرضاء الناس غاية لا تدرك إرضاء الناس غاية لا تدرك إزمن فقه ذي غاية ثم وإني تعيش نتحف العيبة والله غير ذي نعتسى وين يتحفنا رب العالمين وين غادي استراحه يتم رب العالمين ديون خدم ذا شوك ديننا غادي تسردت وغادي يرضو في الله العباد خير الله والعباد ذي لو كان مقارن تبعت يون يون افي استبعت بزمان تتقلت غير وي وي تو غينقلب ديجا تبدل العقليه اروح فكيه انت فريك تشي العباد ذي فلهذا ما يسمع ام زوال دي سبذ عن الحوايج تاني غا كيف قسم مغريوي يدي سبذ عن الحوايج تقل جنازات روح جنازه من جنازه في يسمع نغاس يا رفضم تيد نشوف غيثيد ثلاثة وثن تورث كشغل بورت فوناتر وثلاثة وورث نتسا غاسين يسيق سهلة الدفاق لبورت فوناتر اني ذاب وخامي اتسكلا والله ارتفاق لبورت فوناتر إلا قد يفاق ثورث وشو غي مثلا إني اكسا بورت مالور ما يفاق لبورت فوناتر لازم هذي فاق ثورث وخام شوف ايثنا ويثنا لو كانوا تسحب اسغاران كي واسين ايه سعيد الحق كذا ويغدنو انت ذي ودنو واعلم اجي ما مليح انو العيبه هذيك حضر الدين الا وين راه تخدم من بعد السيني ونبريض لار حضره انت دوت تنسوف غاكا يكرديو وين الناس وتنسوفو غا ديريت بالشؤن سبورت مادر ارجو ومن بعد وين هكا وياك تقلو من بعد تدو العيبه ذات تقلا غرس حاجه عاديه الميت الى قضي فايت وورس برينسيبال سي الخطا من هذه وين الاثم ينس ام زوار الناس دي خدمنا كن ومن بعد تشدوه هضريتي بغير علم الطرشيتي دي كان كاينه هذه هي الذنوبس وهذه هي الذنوبس كران العبد تتبع نزد فرس وانت هذه هي كلش من بعد يوم القيامه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاد كران يون هذه نغنويت قاتل الا كان لابن ادم الاول كفل منه تخيل ايما يون ابن ادم غويت اول من قتل ذوين ذميس الأدمة يغيمس نسي ذا مزواري قنغان حتى أنه لان بعض الألغاز قرند من من الرجل الذي قتل سدس أهل الأرض من هذو النجغان أنسيزيا من أهل الأرض هو ضوية لأنه ما نق بعض العلماء قال من ستة سن إغايوني سوسمي غال سيزيا من القاعة ويني غانا كان سيدا مزوال الذي سن القتل فكلما يوني غوايط انسى ذي أول إثم تخيل لكم حرب العالمية الثانية ثوية تقريبا 20 مليون جيروسيين كان 80 مليون العالم ويكل فعلوريس وهكذا وكل يوم الزين غادي حذر ما نسبة لكذي لذي انساني ذي السبا يدي سبذ عن نخرة يدي سرس نخرة يدي سخورط نخرة المجتمع تبع سيد المجتمع أذيا ودنو بينس ونسمى زليت بسكة من سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة حاجة سمقران تيث كما أن السنة الحسنة وإن يخذ من سنة حسنة يخذ من دين العالي غير العباد يخذ من دين العالي توفق الشرع وي غادي يسعو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة تخيل يا جماعه رجل اللي تدو في طرنس اكثر من 5000 كيلومتر تاع مش حال 5000 كيلومتر 5000 كيلومتر ولا شاش هكذا ما يتفهم اكثر الساغل الجزائر لن هو 300 كيلومتر السيدين يتدو اكثر من 5000 كيلومتر في طرنس يسحف الصباطيس هذه روح غومكه اضياوت باش دياوي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أضياوت غيون دي العالم سيني قريد الحديث وث دياوي وث يكثر أضياوت غيون أذيافيون أني استمعي في رواية قط وفي رواية دابة يعني استمعي في قراءة سكيخدم سكسي فسنس ولا شو ماذا زوح أمشيش مثلا استخدم تكيا أذي نوو ذكري قلنك فوسيك أكدي تابع إزراثكني وخرد إيوه شو الناس ينزل زولي وزريخ في اسم الصخير في الحيوان وكذغة السقسيخ في الدين يتجاث يدغن شتيك لو طارغورس يقلط يتجاث يتدو تدو لميذين يدي جمع كتاب اسم الصحيح البخاري يجمع عقد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باش تعرض تفتشي رب العالمين الجامع الصحيح وي ثورة غورس قداش من سنة قداش من قرن إلى يومنا هذا كل مرة تذكرت حديث واتين ترواه البخاري يتصوتيث الأجر غوز كينس أجر عظيم جدا ذا الأجر ذا مقرن إثم إن عتسب ولكن شوف العثاب يسفغ ماشي كان غير ثفاث إثم ثفاث سم قرنت كل وني قرن الأحاديث وما زال دوني غزاث كل وني ذي قرن الحديث رواه البخاري اسعى الأجر الإمام مسلم النسائي إكل العلماء ذا شو بيغاك ديني أن وني قلاني جدي العبادين العالي وين غنشتي ثاني خدم في الله سلام إذا يموت صليت خراج الدرس سلت فائدة ما لا تقيمتك تجمعات ما لا تقيمتك أخا نغ أسنتني الحاجة نهني غتسوين في الله وتهضرا أقلك تساوي تلاجر من العباد النيغيك لديس جمل على جل هضرا نسنتنيتك ومزورني كيف كيف يعني خدمت واحد 15 مدن نتصني يا جماعة سليغ الدرس نغ أخذ سلطي الدرس كذا كذا كذا العباد يتحسن وتفهم وتطبق 10 العباد يسجمل نو السبب هيتشي يوم القيامة أتحسب تصف تسعيت الأعمالين وتصف تسعيت الأعمال عشرة من الدنس دفير من هذا عشرة يذ العباد نيت لد السبب شيء هذا انضر بالعالم بعد هذا كله أتبخلت في العمليك شو هو العالي يعني مدام ثعلمت أنه أيني تهدرت مي اللاغي وفق رب العالمين لعبد أني غي استجبد أقليك تساويت الأجر قيمة كثيرة الوقت كنس قارنة تستعفوت والله غير أندي ثوفيت لهذا زمرت بلاسيت غير بلاسيت صوفي تمشيرت دعوتي ون غير دعوت خطر أثن ما يلي وفق رب العالمين هذا في أثن خير لك من الدنيا وما فيها فهي يدينا في لسنا بصاصة ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولهذا قارن العلماء أن يجوز الإنسان ماذا يخدم أي عمل أسين العمل يهذي غس النبي صلى الله عليه وسلم يهذي غس ثوابينس لجرية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وشو لأنه كل عمل الذي يخدم يوم ذي الخير نوك تسوين لجرية النبي صلى الله عليه وسلم خطر الإنسان أول من نوك قران العيبة ذاك الملة كل يوم نيك صلحا يتسوي لجر يتسوي لجرية سوين في سقران وين في سقران يتسوي لجرية سوين قبليس وهكذا ألمذ منه ألمذ النبي عليه الصلاة والسلام يوي لأجر من الأمة كن مثل له لا يمشى تعلم القيمة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم القيمة وإنك تعلم من الحق ذي الخير وتكتت صراحتك للخير يعني سوى شو سلكذب استيسير سفقها سهل بن ميسر كنس النيو سهل كان سعديك المهم لغشس نعجب الحال خطي أجمع والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ألف العيبة ذرذي حضر يون كان هذه توقن عند الخير مقرأ تحف فارغيك اللعيبة المهم يون العاب ذني شو شراتك شمطر الجنة بلك ذي يون فلهذا نشتيك نويثي دايث ما باش نعلم أنه يوم القيامة أنحاسب في الأعمال لنا ونحاسب بلك في الأعمال يقول لا ونخذي مارا ذا شو هنت الأعمال ذين يقول لنا السنة سيئة نغذ السنة الحسنة فذي حذا الإنسان قمانس وذي حاسب كذلك شو الحاجة والسنة ذا شو هي المسؤولية كلان يون سعيت المسؤولية في اللس أتحسبت أتحسبت في اللس يا إما مسؤولية البسيطة للأسرينك لغى المسؤولية العظيمة كأن يكون الإنسان مسؤول على جماعة حتى الإمام ثاني الإمام مسؤول في المسجدينس في المصلين في الأذانينس في الصلاطينس فكنسقان في المجتمع مسؤول هذه حاسب في العبادة يغيك فما إلا الإنسان يبغانا ذيك شمغ الجنة هذه شوجد الجواب وياك يغيك اليوم القيامة الأمر الآخر ثم دايما موضوع القواعد الحساب أنه لنا العباد وسمك في دانو ندو لش الظلم أنو دل عدل وأن الندى تحاسبت فين خدمتك وبعد الندى الاستثناءات أقدر نغيون الاستثناء نطني لن لعيبة ذا يثمع أدسن يوم القيامة وين دل حسنات بس حتى وجزنا رزيس يظلميها الله عز وجل خاطئ هذا مقلمي القاعدة مدى مكسك ثم الله عز وجل ثانو كيطلي مار أتصويت السيئات لعيبة ذا نطني إيواش ماشين كيهني خدمني وش راه ناوي قرنا سي المسألة العلماء القصاص القصص ذا شوث يقارد النبي عليه الصلاة والسلام من كان لأخيه عند أخيه مظلمة إني وإني قد نسعى المظلمة غيماس تطلمت غيماك قدوني تتعدد في لس الهضرة قصور ذيا سفوسي مهم تطلمت غيماك فليتحلل منه لازم تسحلط ماني ثورة قبل يوم القيامة حيث لا درهم ولا دينار يوم القيامة لا درهم ولا دينار هي الحسنات أو السيئات أمك الحسنة والسيئات الحديث قرد زيس النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس نوذ المفلس المفلس وين يروح نفيت يخسر كل شيء قناص المفلس قدونيث من لا متاع له ولا درهم ولا دينار من يقول لنو يسعوا ماذا زحد وإذا المفلس نكنا غرما ناس المفلس من أمتي المفلس يوم القيامة منهم يأتي ومعه أمثال الجبال من الحسنات يودي ذي ذوران الحسنات يخدم الخير حسنات ولكن قبل ما في حسب الله عز وجل في الحسنات لا شو قلنا دار شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا يخدم يذور الحسنة بصحي وثا فلان يسب فلان يوكر فلان يسوز لذم من فلان يتعدى في فلان يخدم البطل في كار العباد العباد يدسن يوم القيامة كرحم نرى أعلم أنه يوم القيامة يونك تسمح أسيني يا ربي ظلمني عبدك فلان سيني رب العالمين دشو تبغي أسيني يا ربي افكيد الحسنة ثيس واذبذونك تكسن الحسنة ثيس أين يخضم تكلك تكسن ويثجت تكسور ذيين أين سيثجت تكسور ذيين ستفكت الحسنة ويثتعدت فلاسة ستفكت الحسنة أكنا كغالم يفكنت الحسنة ما يلفكنت الحسنة فإن فنيت وكتي ما زلت صعيت أكني سقاني خصيما سقاني يا ربي ما زال ما زالوا سند العباد نطني أشياء سيني يا ربي فكس سيئة ثم أسنك سربيك السيئة نسنس أكدف كيك تشع على حسب مكان الطلمت رب العالمين وكي طلمارا أزال مكين إذ حقارت العبذية أزال مكين تتعدد في العبذية لكديك السيئة ثيس ثم بعد ذلك أتجمعتك السيئة العبذية لتودي ذولا الحسنة أتقل تسعيتي ذولا السيئة ثم يطرحوا في النار ويني للاستثناء فوينيك دني غيزك لأن كل عبذة حسب في العمر ويقلك تحسبت في العمر لأنه شد وين نشتسفوسي ويغي العباد يقول لنا يتزلى يتزموا يتحجوا بصح العباد ذي الوحش غل العباد لا يرقب في مؤمن ذلا ولا إمن واستوقع رق العباد يعفسهم اتشاس ذري من سوا اتشاس الحقي سوا يما ذا خدم غر غرص حقريف اتشاس كنس قارن يصور ذينيس ويما إلى ذا الفاميليا معروف يتثيق هذا المال الفاميليا فبستوحث في حقر ويغا في سوب ويغا في وث الحقرين غيك الظلمين كلمة الظلم يوم القيامة تحصبت في الاسماء إذا تستحل طرات ولك الدنيا تساقد فعالك ما تروح تصطلب تسمحي ماك والله يوم القيامة غيرك تسقم فغلي كثر ما الزريت تعدت في ماك المؤمن دايق الدنيا غير روح تصطلب تسمح زيس حاول تصلح تذيك ماك ومبع أنت ميلك اسمي حالة ناغي كمل فوينة كتشي أمام الله عز وجل لقيك برأة إيمانك فروح تغر غرص الله عز وجل يقضوا بيناتكم يوم القيامة ولكن كتشي روح سحل لإيمانك غير ماك قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات أعز شيء يوم القيامة هي الحسنات والنبي عليه الصلاة والسلام إن اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة الحديث الدروى أنس بن مالك رضي الله عنه رواه أبو داود كتاب البعث والحاكم المستدرك والإسناد ذيس الضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام ندق الحديث اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم من بعد افكاد الشاذترون يوم القيامة فبكى اتسروا النبي عليه الصلاة والسلام يوشو اتسروا انك يجيء رجل يوم القيامة اتففوس نيون اتديوذيس أمام الله عز وجل سين يا ربي ظلمني فلان كيت سري حارة والله ما يسر حيث زريت ولا ما في تزارتات تبدل تبري تحت التروتوار ناطني تحت استرولت يتراجي كاستك التشهري في الشيثر ولد فلاس تشي تاسي صور ذي نشاق ليك خدمت الزيس انت مسكين وريس عاد تاش ادياوي تاش كارتو في كيغو خميس ترقلت في خدام ترقلت في كذا ويا كاينك اليوم القيام ولاش نضات صوت انت لك كيطفى نفسك يا ومي ضرب العالم سين يا ربي ظلمني فلان مش يا سين يا رب العالم النبي عليه الصلاه والسلام مدينا الحديثين غيتسالوا شده صعوبة الموقفين سين يا ربي افكس السيئة في نفك تيد الحسنة في نفك وكي رحمة رانكل والله غيث ما احتسلوا كنذلين دي مولاني يونو وتسامح حوايت يوم القيامة الحسنة ثم الحسنة ذي بالأثر يقرأ زيس الضعف ولكن ذكرا تيد العلماء من باب الاستئناس والمعنى ينس لا يبعد أن يكون صحيح ففضل الله عز وجل العظيم السين يا رب العالمين قبل ما رزدي جواب رب العالمين نسيفك السيئات يوي وسيفك الحسنات أزدي وري رب العالمين الجنة تزارك اللي بعيد وتزار القصور تزار الذهب الفضة النعيم تزارك سيني ويث وليك توطل منك سيني يا رب لمن هذه القصور القصور يغي منه للشهداء للأنبياء سميت بناس دما كني ون القومي لن تسن زمرارة الأنبياء كان الشهداء سيني لمن دفع الثمن سيني رب العالمين وين الدف كان السمنسة سيني يا رب إذا شو الثمن سيني عفوك عن أخيك ما تسمحت سيغمي اكسكشن فسين يا ربي قد عفوت عنه من هوك زمان نكس لك يوم القيامة حاشا رب العالم العبادة يغيك لي تتوالد ذبابك ذمك ذا حبيبيك العبادة نقول أنا مرات تحصل تصوح تصطبط بطاك يعاون وي يوم القيامة هوك زمان نرى أكن كرب أرى كس لك رب العالم أسيني بعفوك عن أخيك أسيني قد عفوت عنه أثن سمح غاس شوف أشياء سيرنا رب العالم أسيني خذ بيدي أخيك وادخل الجنة معه سموك يتجار بالعالم تيتك تخيرس كي سمحت اسمك يكون سكش مغي سنين روح كش مي سنين غالجنة ولا يبعد نشتيا ذو الفضل الله عز وجل الشيخ ذا يثم أتعلم تنو منه ركس لك يوم القيامة ذو الله عز وجل فقط وإلا العباد والله كروني الطلمت غير الدب ذي حسب ذاتي يا ربي أتقيم ديوث السيئة ديوث الحسنة باش هذيك شمغ الجنة نغدير ولك ثمس أذي حوفت ذكرت منه ذو نسيت سيال الحسنين لو كان ثيا في ذميس ذبا بس استكس نفسي نفسي فلهذا أعلم أن العباد لا يملكون لك ضرا ولا نفعا دين الله عز وجل لك ينفع يوم القيامة وذين تسمى يبغى غادي يكتب في لك الضر ذين انت نفع ذا الضر صغرسك فلهذا وإذن معنى العمل لوجه الله وإذن معنى العمل سالإخلاص أتعمت أنه ذين رب العالمين لك جازي نغرك عقل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أختمي أي ثمسي في المسألة أين يدنه ذلك الابتداء الحساب والجزاء. نركز كثيرا على موضوع شدة عذاب الله عز وجل وشدة الغضب من الله عز وجل، وأنا أختمي ثم سعة الرحمة من الله عز وجل كذلك، لأن يوم القيامة ذين يتجعل نيث ماذا نهار يقعرض، وهو أنه مشي ذاس من الغضب مشي ذاس من الرحمة، وإنما ذاس قشو رب العالمين يفقع مليح وذاس قشو هذا ذي رحمة رب العالمين بزاف وتعلم ترى ذا ننسلك دي صح نكتش على حسب دشو تخدمت على حسب رحمة الله عز وجل. كما أنه نويد الأحاديث نويد الأثار نويد القصص أنه يوم القيامة ذا سيقعر غضب الله عز وجل مقر أنبياء أدقر نفسي نفسي، كذلك أدنيني غيث ما غنو يوم القيامة ذا سنى الرحمة فمقر أنتيث رحمة عظيمة الرحمن رب العالمين من الند هي 100 جزء رحمين الدنيا في كل يوم 99 ليوم القيامة. فالإنسان أذي يقذ وذي طمع أذي يقذ عذاب الله وذي طمع رحمن رب العالمين. إذ كرغض النبي صلى الله عليه وسلم رجل أذي يسدي حسب أمام الله عز وجل السيني رب العالمين فيدنيه في استغرب الله عز وجل وفي استطر في العباد السنة العباد في حسب واحد يا عبدي فعلت كذا أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا وستذكر ذنب العبدي فيقول نعم يا رب علق يخدمه يخدمه يخدمه فيشفق من نفسه ذين هذه تسوالي خلاص مادام يذكر أصدر بالعالمين نشتي خلاص فيشفق ذيكذ في العمر تشاسين الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. أسينك نستغفر في ليك الدنيا أدعفو في ليك السيء وهي عظيمة رحمة الله عز وجل الدنيا تسترخك وقال آخر تدعفوه في الله مش أتزرت الرحمن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. حديث نطني النبي صلى الله عليه وسلم يتبين مقام أعظم من هذا المقام، وهو أنه يأتي الرجل رجل آخر السيني رب العالمين الملائكة السيني الفرثس الأعمال الكبيرة يخدم الحوايج تمقاني يخدم فرماس جمثي مزيانين كان قال كتابيس فذي بدوسي في الكتاب والسيني عملت كذا وكذا وكذا سيني نعم يا رب وهو مشفق خطر يعلم أنه ما زلت مقراني مثلا رب العالمين يحس به في مزيانين السيني ثورة الدون تدث مقراني أقلين من الهالكين أثج رب العالمين في مزياني تشير السيني السيني غثان تيكي ماشي كان يغفر أسنت السيني بدلت كما كان كل سيء حسن السيني كم كان كل يوثن سيئة أكبد لغ حسنة كم كانس. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يتصى النبي عليه الصلاة والسلام يدين الحديثي يوشك تصى الناس لأن هذا الرجل ماذي زركة أذي فرح وسيني يا رب مازال سعاخر الذنوب ذي مقرنه يتحس بطارع يوشو فسن يقلب الله عز وجل الحسنة ويذ الفضل الله عز وجل وينشتيق القرآن فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة ويذ الفضل الله عز وجل ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. ولكن نشتهي ماشي كنسقارن السبب ناخذ الدليل أنه الإنسان ذي عصى الله عز وجل وذي تشكل في الرحمة، وإنما الإنسان أذي اجتهد قدر المستطاع أذي صلح منس قدر المستطاع وذي طمع الرحمن رب العالمين أغير رحمن رب العالمين إثماء يوم القيامة. أجوبك كان كافكر الأسئلة مدام سعكش في الوقت سائلي قرد دايما نحاول نجوب الأسئلة ساعة العلاقة حل موضوع النور قرد دلنا رحمك الله يا شيخ على كتاب يعرفنا بالله جل جلاله لنعرفه ونخشى. دايما أيثما الجواب في السؤال موية أنه أفضل كتاب بشت السنة الله عز وجل هو القرآن خطروا لاش من يقصن نيمانيس يدوصف نيمانيس يقعل من لاشو الصفاتيس ذي الأفعال يسم الله عز وجل القرآن إذا وين يتدهضرني دي وصفني ما نسزيس أكن بغى وصف غاك دنك الله عز وجل لكن يبغي وصفيتي دويد وزمرتا راغة تغضى رجا مكي دي وصفني تسامي ما نس عليك بك أثرة قراءة القرآن بصح القراءة تدبر يعني وقرار القرآن باش تختمت. كثير من الناس قرأ رمضان اللي سقسير شحال يبرد أني ختمت القرآن. العبارة يا أخي ماشي شحال يبرد أني ختمت القرآن، متى نخشع بالقرآن؟ دويل السؤال أنا سقسي السقسي استقر تجمع شحال يبرد أني ختمت القرآن. إن سن دي ثوطت باش تخشع تنسى الأي كحركين أن دي ثوطت باش يكشميك الخشوع عن أني وأنت الصورة كحركين. دويل السؤال من قرأ القرآن الخشوع التدبر لتدبر القرآن حفا الفهم مالك ديه ضرب العالمين في الجنة والنار تحس تنوذ الجنة والنار ماشي كأنه ضرقت في حاجة النطني وهي أكيد جات السنة الله عز وجل تخشى. الأمر الثاني أن الإنسان ذي الطيل والسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليش من هو قل لان أتقى وأخشى الناس مثل النبي عليه الصلاة والسلام. أم هي قوة النبي عليه الصلاة والسلام درجة الخشية درجة التقوى أتبع بريدي ستصوتك كذا أكنك خدم النبي عليه الصلاة والسلام خدم أتزرتم كذا تكشم الخشية غولي ثيا من بين الأمور إن زمان نوصي زيز. وكذلك قرض ما هو الحل في النجاة من هذه الهموم هموم الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يثما إفكار الحل ونشتي ندق الحديث من جعل الآخرة من جعل همه الآخرة وإنك جعل الهمس ذي الآخرة الهدفس ذيك الدنيا ذي الآخر فيس جمع الله غناه في قلبه سيجمع الله عز وجل الغنى ينستجع القوليس وجمع شمله يعني نطفت العبد ذيك العقليس وريه بلال وريه في غير العقليس وأتته الدنيا وهي راغمة وتس الدنيا فالمثل كعار غرس خطر يجات الدنيا فيه أكنت جد سكنر استبعزت فيه وأكنت طبعت سكنر ترقل. ومن كانت الدنيا همه وإني قلن لهميس الدنيا لأنه السائل أن هذا الهموم من الدنيا الهموم الدنيا أنه أتربلت فلس. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه السوالت الفقر ينكزث والنك أين يثجيتين السويتين في السويتات السوالت ذرس وشتت عليه شمله وذيت وبعثر الجهدين ذيهن ديهن ديهن ترعت ولم يأته من الدنيا وقدت سسارة الدنيا حشا يقدر الله عز وجل. فلهذا باش الإنسان ذي سخف الهموم من الدنيا الدنيا تجعله مثل مزرعة للآخرة ماشي المعنى ان تسجي تعيش على الدنيا عيش الدنيا ثي بالصح جعلتي لاخر استخدم الدنيا ثي الى اخر فيك وغفل على في الاخره. ومن الامور التي عاون كذلك باش الهمين كذي الاخره وتغلبت في الهموم من الدنيا المشاكل الاحزان اتكثرت من الصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه. والنبي عليه الصلاه والسلام وردك الحديث انه كان اذا حزبه امر صلى. النبي عليه الصلاة والسلام ما في حزن كرا ما في قرح كرا ما في الدنيا لكن سقان تقرح يذك كرا يتظل يتنفي نافي لي أكس الحسن الدنيا فأكنف لا تظلي فيك أكنا ذي الهميك الدنيا تظلي فيك ذي العاليت تقوم وزيس النوافل أكنا ذي سنقص الله عز وجل الهموم من الدنيا أكن تظلي ثول أحد نغث نقص أكنا ذي قوان في لك الهموم. ويجمع كل هذا الوصي ينزمر نوصي الدعاء أن الإنسان الذي يدعو سين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولتجعل أدعو أن رب العالمين يجعل الدنيا في أكبر هم. ونختم سريسة لي أخذ أحد الإخوة الفضلاء إن يا شيخ والله إني أحبك في الله ووفقك الله لطاعته ولتعليمه وإثني نغد قلنا تحبك في الله كني لا نسيني وأنا أحبكم في الله الذي أحببتموني فيه. السؤال بغض طرحه نكير عشان نحفظ تكنسقان أكنسقان حتى السؤال أنت أن أحن حفظ بزاف الحوايج كني مثلا نعل مجموعة من الأوراق ذي نزدفير قعلبات الأسئلة هي وقف لله الأوراق هي وقف لله العبد ذي وغاه انتدنا غيف كاه انتد للأسئلة يعني ذي الوقف يتراجي الأجر يوم القيامة يعني يوم القيامة ذي حاسب في ورقة ثينية نتصدقت انتد المسجد العباد كسب الأسئلة حفظ الدين. إن كيكون سقصير هذا الأخ الطيب مثلا يكتب اسمها ورقة كل يكتب زي اسمها إني أحبك في الله كيكون طرح السؤال تسوليم أنه وين أهدر الورقين خطئ السؤال يعني ولا تسوليم أنه ضيع ثورقتي لأنه لجي السؤال إن كان إني أحبك في الله يسعى المشيخ أنه يتحبه هل ثورقتي فروحك كان نا خطئ ضيعت تضيع بالعكس إيوا شو لأنه ويعمل بالعلم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يغذي إثماء من أحب أخاه فليعلم وإذ الحديث قد وني حب نهي ماس في الله في بالله سيني سيني أني أحبك في الله ما باش هذا يعلم انه وياه انا تحبيت في الله وياه العلم حديث اتصنتث في تحفظ الطعام تنوز ديروا بصح العمل ده شو تورق سي ان تبلغ هذا الشخص انه تحبه في الله. فلهذا لو كان نطلق الميزان من العمل ذوي يطبق العلم ولو انك سال ويسال ويطبق العلم. يعني شو غادي انه العبره بالعلم هو العمل به نسن الحديثين. فكل وينك تحبين هي ماس في الله في خبر سيني هي ما تحبك في الله خطر مالك تدين الانسان الهضري اتي العلاقه نون اشد كنسقار ترابطا غسدي المشكل غسدي ذكرى اتسمح في تنو العبد ذكرى واس نيك دغزمك اني احبك في الله استسمحت استويت اتعلم تنو هماك هي انما المؤمنون اخوه رجعل رب العالمين من المتحابين في جلاله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد على اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.